طيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. هاي شنو ما بيها شو اسمها؟ تطبيقات. شخص استأجرناه لأداء الحج، وبعد مضي فترة الحج أخبرنا بأنه قد حج، قال أنا رحت، فتارة نشك هل وقع واقعا، هل حج واقعا أو أنه ذهب إلى مكة لغرض النزهة أو التجارة أو العمرة راح، وثانية نعلم بأنه قد حج ولكن لا ندري هل أتى به عن نفسه أو عن من استأجرناه لأداء الحج أو عن أبيه، وثالثا نجزم بأنه قد حج ونجزم بأنه قد قصد به النيابة ولكن لا ندري هل أتى به، يعني هو قصد به النيابة عن من استأجرناه، هو قصد به النيابة عن أبيه لكن لا ندري هل أتى به بشكله الصحيح الكامل أو لا. هل هناك قاعدة يمكن تطبيقها في الحالات الثلاث المذكورة وما هي؟ مناسب شنو؟ الأول ما كنت، الأول الثاني ما كنت، الأول الثاني هسه شنو هسه؟ ما موجود قاعدة. في المورد الأول، هل حج واقعا او انه ذهب الى مكه لغرض النزهه او التجاره؟ ما يعني نقول له جيب جيب جيب الفلوس، شنو اللي معطيك اياه؟ لا اخوي اذا سالنا بعد ما فضل هو انت شوف اول شيء شيخ احمد، انت شوف المورد شنو المثال. وبعد مضي فتره الحج اخبرنا بانه قد حج. لا أخو بحن ما سأل بعد أنه حجيت لو ما حجيت، أقول هو أجا قال سلام عليكم اعطوني الفلوس حجيت أنا، أخبرنا بأنه قد حج، ليش بعد يجيب أخو ليش يمشيك بعد إذا هو قال أنه أخو الصدق يحجي له كذي أخو أجا من الجلسة ليش نشك شنو أخو الشك مو بدي أخو يا بقلبي هي يا أخو ستة أخو في كل فرض حين بعد يعني أستة هذا الفرض شيخ بعدين نجي للفرد الثاني، هذا عجالة شنو نقول له؟ نعطيه الفلوس لو لا؟ أصالة الصحة تجري؟ لا مو أصالة الصحة. ليش ما تجري؟ لأن في أصل لا نعلم بأصل وجود الفعل، أصل آخر أو قاعدة أخرى يمكن تجري حتى شنو من خلالها نحكم ب أنه قد أتى ومن ثم يستحق الأجر إلى آخره موجودة لو لا؟ ملك شيئا ملك إذا كان بعد ما قيده هنا بالثقة. السيد الخوئج قلت قال من باب خبر الثقة، هنا لا من باب من ملك شيئا، لعل الفارق يظهر في مورد كونه ثقة أو لا، لعله ستكون قدر متيقن إذا كان ثقة. وثانية نعلم بأنه قد حج ولكن لا ندري هل أتى به عن نفسه أو عن من استأجرناه. هنا شنو سيد جلال يقول؟ الكلام هو الكلام مخالف أكو من ملك شيء ملك العربية يعني على إطلاقها، لو أنه في موارد تصدق في موارد لا تصدق في موارد لا يعني موارد نيابة لأنها موارد ما لا تصدق. هو أصلا هنا هو طبقه بالأجل بالأجل يعني. أي ساعة احنا على طبق الموجود ساعة على طبق الموجود لن توسع في الحديث على طبق الموجود. سيد جلال قال هذا المورد الثاني الكلام والكلام أكو مخالف لو لا؟ ماكو شيء. وثالثا نجزم ليش؟ لأن من الأفعال القصدية أصالة الصحة ما نقدر نطبقها حتى لو شفنا جاي بالعمل، بركت عن أبو ناوي بركت عن نفسه ناوي، فأصالة الصحة ما يمكن إخبار الثقة أو من ملك شيء. ثالثا نجزم بأنه قد حج ونجزم بأنه قد قصد النيابة، يعني عمن استؤجر عليه مو النيابة عن استؤجر أو عن أبيه، ذا كم ما يفيد، لكن لا ندري هل أتى. هذا شنو هنا؟ أصالة الصحة مضافا إلى أصالة الصحة همات شنو؟ هي من ملكيها ماش بس ما نحتاجها. ويقول جبت عمر صحيح سجدت ذاك هناك اللي وأصل كذا هذا شكيت فيه طبق إن أنا ما يمكن. خب شخص رأيناه واقفا مقابل ميت وهو يتلفظ بألفاظ لا ندري هل قصد بها أداء الصلاة على الميت أو قصد بها الدعاء للميت قراءة فاتحة دون الصلاة عليه، فهل هناك قاعدة يمكن تطبيقها؟ ها؟ حصلت الصحة شو ثبت لك سيد محمد؟ بس هنا على الأقل ما يمكن قلت أنه ظاهر الصلاة ظاهر؟ لا لا صحيح يعني إذا هاي الظاهر تمشيه وهذا كل شيء بعد إن شاء الله كله هنا أنا أصالة الصحة ما يمكن لأن نشك في أصل صدور الفعل فلا يمكن ماذا إذا أخبر شخص غير مسلم أنه أجرى عقدا من العقود فهل يصدق في إخباره هذا وبأي نكتة صالة الصحة على فرض عمومها موافق سكوتكم وموافقين عن سيد جلال لا هذا خب من ملك شيء ملك الأخبار به هذا مو خاصة أجرى عقده وأجرى أخبره ها في إخبار تصل فشنو هنا خبر الثقة خبر أجرى الملك من ملك شيء أي هو ما تمكن ظاهرا ماكو فرد مشكلة أجرى شخص عقدا وبعد الفراغ منه بفترة شك نفسه في صحة عقده فماذا يحكم ولأي نكتة شلون سيد أحمد تقولي شيخ أحمد فراغ أي مو شأنك بشكل المذيع هذا بالتلفزيون أو قلت الصحة أو الفراغ تجي لا أنا اشتبهت ففقط قاعدة الفراغ قاعدة الصحة ليش عمل نفسه هي عمل نفسه قاعة الصحة هي قاعة الفراغ ترى تسمى أصالة الصحة هي مو أصالة الصحة فرد عنوان يجمع ثلاث أمور إذا فعل نفسه وشك هذا الفراغ لها اسم خاص يسمى الفراغ أصالة الصحة قد تطلق ويراد بها أصالة الصحة اللي بحثناها في فعل الغير لكن بعد إحراز صدور فعل منه وإلى آخره وأكو غير شيء خب قال شخص رأيناه من بعيد يتكلم معنا لا ندري أنه سلم علينا أو يسأل عن صحتنا فبماذا نحكم أنه لم يسلم فمنا نحن نصيح عليكم السلام ورحمة الله ما أدري ما أنه إذا يرزين بين حكم الإلزامي بين حكم غير الإلزامي حكم الأثر يعني أثر السلام وجوبة السلام وأثر السؤال عن الصحة أنه اي فانا لازم شنو اختار اشق الكذا علي واقول عليكم السلام اجي لا تجوز براءه اصل براءه عن وجوب الرد فسهنانا شنو هنا انا دار الامر بين وجوب الزائل وهو رد السلام على وجوب شيء فتجري البراءه عن وجوب ليش اسالت الصحه ما نجريها أصالة أي صحة؟ ذاك المعنى الثالث ما نحفز وقوع الفعل لا مو أصالة الصحة بمعنى حمل فعل الغير على الصحيح لا مو كان عندنا أصالة الصحة ذيك يعني أنه لم يصدر منه الحرام أي أي لا أنا أثنين تجريها ما في مشكلة لكن لا يجري خربطتها شيخنا خذيك لم يصدر القبيح لم يصدر حرام خذينا هنا أنا خوش أدمي به لو سلم لو سأل صحنا مو لو سلم أو سبنا لو كان يدور أمر بين سبنا أو نقول إن شاء الله ما صدر منا قبيح ذيك أصالت الصح أما هنا لا هو تقول على أنه ما عليه ما تدري قاعدة الفراغ شنو يعني مو ما اي اشك في انه يجب علي رد السلام او لا يعني شنو ما هو مو واجب رد السلام لا احنا كان انه أنا ما سمعت السلام، لكن أبني على كوني سلام فيجب علي السلام. لا ما منو قال الساعة إحنا إن شاء الله سلام، منو كل أحد ما قال. فعلا لو كان يعني إيه خطأ هذا ما حد نجي كذا. عشان ما نجي يعني ما نجي سالفة يسمون الفراغ. ماكو فراغ، من قال فراغ؟ لا لا ذاك إيه ذاك لا بدل بدل غلط. لا تراجع أن الرجل قال البراءة تجري عن وجوب رد السلام، لأن أقصى ما هناك يشك بأنه يجب عليه رد السلام أو لا. لو كان بدال هذا المثال أنه وشككنا في أنه سلم أو سب، تجي أصالة الصحة بذاك المعنى الثالث التي هي بمعنى شنو؟ قل إن شاء الله لم يصدر منه قبيح. شاء العين الموقوفة إذا باعها الناظر المتولي عليها وشك في أن بيعه هل هو مع وجود المسوغ أو لا، فبماذا نحكم؟ يعني المبحوث عنه شنو؟ وشكل وشك وشك أن بيعه هو مع وجود المسوغ. لا مو وشك، هو شك شكه وشنو شو تجيب؟ قول اذا المقصود وشكه، اذا المقصود وشكه لا بس حلو هذا ما بيفرد هذا. يعني وشك في ان بيعه بعد فتره شك، شلون واحد يرجع من الحج نستجير بالله اي اول ما يفرد وعده تخاب قبل سنتين ثلاثة رايحة وشكك شنو بالوضوء والكذا، يا بمشي بعد قاعة الفراغ تجري أساه أنا هم كذلك. إذا لا وشك هذا فعل الغير حينئذ أصلت الصحة. جيد. إذا أجرى شخص عقد صرف الذي يشترط فيه شنو؟ تقابض، القابض في المجلس، وشككنا في حصول التقابض وعدمه، أصل التقابض حصل أو لم يحصل، فهل يمكن تطبيق أصالة الصحة على العقد وإثبات أنه صحيح، ومن ثم إثبات تحقق التقابض؟ هذا مثال. مثال الآخر شبيه له، وهكذا الكلام في الهبة. فلو فرض أن شخصا وهب لغيره أو وهب غيره مالا وشك في تحقق القابض، فهل يمكن تطبيق أصالة الصحة على العقد وإثبات تحقق القابض أو لا؟ سوى شك شك سايموه. بالنسبة للحالة الأولى يمكن تطبيق. أولا أنت سيدنا يعني تفرق بين الحالتين، ها؟ خب خب خب جيد جيد. حالة الأولى شنو؟ يمكن تطبيق أصالة الصحة لأنه أقول موافقين لو لا أجرى عقد الصرف، يعني المفروض أنه أجرى عقد موافقين؟ المفروض أنه كل الشراب متوفرة، فالمفروض أنه أني على صحة عقدي شخص التقابض. إذا كان شيخنا البيع هو يعني البيع لا يجري إلا بالتقابض، هو يمكن أرجع إلى الشك في الأصل، لأن لا في المورد الأول يعني لا مو هذا التقابض هنا ما لم يتحقق ملكية ما أكو أصلا، أصلا كل شيء ما أكو. لا لا بس تحقق البيع، تحقق الكذا، لا يشترط فيه تقابل، لا يشترط فيه أي شيء سوى أنه هل يشترط هل كان موجود مسوق شرعي أو ما أكو مسوق شرعي. هنا كأنه هل هناك إيجاب إذا قلنا التقابل كذا، يعني ما يمكن إرجاعه إلى أنه أشبه شيء. أكو أصلا إيجاب وقبول لو ما أكو إيجاب وقبول، أكو عقد أو ما أكو، يمكن هاي الحجاية لو لا. الحاصل أمر مشكل، الأمر مشكل يعني بين قيد التقابض وغير من السلم والصرف والهباء ذني الأمور ذني شوية، لأن القابض فيه فيها شرط في الصحة بحيث لا يكون أي تأثير للعاقد ما لم يتحقق القابض. فهنا شوية يتأمل فيه، على كل حال يتأمل. أنا ما الشك يعني بماذا وقع؟ ها؟ الشك ما هو؟ القابض، حصل قابض أو لا؟ بس مو القابض في هذه العقود الثلاثة يختلف عن بقية ال... ايه في غيرها من الآذى نسلم انه ما دام تحقق عقد نشك في صحة ذلك العقد وعدمه لاجل ايه على هالقاعدة. شوف على هذه الضابطة الكلية احنا انا هم لازم تقول جرى عقد نشك في انه صحيح او لا، حصل تقابض او لا، هذا عمات المناسب نبني على الصحة كما في بقية العقود. لكن يبقى هي مسألة كذا هذا يوجب الشك. انا يعني ما اي مو انه اردقون الخطا تطبيق القاعده الكليه. قال كان البحث والكلام في قاعده لا ضرر، وكان من جمله الادله الروايات التي ذكرت على مائده البحث الروايه المشتمله على زياده قيد على في الاسلام، اللي شيخ الشريعه رحمه الله حاول أن يتخلص ويتملص منها بشكل وبآخر لاصطدام هذا القيد مع ما انتهى إليه في استظهاره من الروايات، حيث إنه قدس سره استظهر من لا ضرر ولا ضرار أنها بصدد النهي، يعني بصدد الحرمة التكليفية مو النفي إخبار، وحيث إن وجود قيد في الإسلام يتنافى مع استفادة النهي، لأن ويا النفي ممكن ماكو ضرر ولا إضرار في الشريعة الإسلامية حلو، أما أنه لا الضر في الإسلام هذا واقفة الجملة ما مهضومة. فلذا حاول بشكل وبآخر التخلص من هذا القيد. من جملة الأمور التي ذكرها فيما سبق بأنه هذا بالنسبة لأبناء العامة اللي ذكروا لا ضرر ولا ضرار هو فقط ما روي عن جابر وعبادة ابن الصامت، وذول الثنين اللي نقلوا الحديث وأبناء العامة نقلوا لا ضرر عنهما ما موجودة كلمة في الإسلام. أو عدنا إحنا همات بالمرويات من طرقنا ماكو في الإسلام، فمن أين جاء وتخلص من هذه كلمة أو من هذا القيد بهذا الشكل؟ إلا أن هذا أي إلا أن هذه الدعوة من قبل شيخ الشريعة يمكن أن تناقش بأنه أولا أبناء العامة مو فقط ينقلون الحديث عن جابر وعبادة، لا ينقلوا عن ثلاثة أربعة آخرين، أو ثانيا ليش تقول في الإسلام ما موجود في مرويات أبناء العامة؟ لا موجود قيد هذا في رواية أبي لبابة ورواية جابر، بل موجود في طرقنا أيضا في مروية يعني في كتبنا، حيث ذكر ذلك الصدوق في الفقيه ومن بعده الشيخ في الخلاف والعلامة في التذكرة، وابن أبي جمهور ذكرها عن الشهيد الأول والشهيد الأول عن أبي سعيد الخدري، على كل حال لا تقول ما موجودة، موجودة إلا أنه تخلص من عدها ما يضر، لا تقول ما موجودة. فموجودة أهم في كتب العامة أم في كتب الخاصة. هسا بالنسبة لما هو موجود في كتبنا، قلنا في الإسلام ذكر الشيخ الصدوق في الفقيه، ولما نرجع إلى سند الرواية قلنا نشوف الرواية مر سلة، أكو محاولتين للتصحيح تقدمت الإشارة إلهن فيما سبق. المحاولة الأولى اللي مذكورة بكلام السيد الخوئي في دورات سابقة من دورات أصوله ثم تراجع هو نفسه عنها، قال عندما يقول الصدوق قال صلى الله عليه وآله بهل اطمئنان يقوله، هالتعبير باطمئنان يعبر قال، هذا معناه أن المروي حج عنده وصحيح عنده وواصل له الذي هذا. أجاب عنه فيما بعد بأنه خب بينه وبين الله وصلى، يعني يراه حجة في حقه، اطمأن وركن إلى هذه الرواية بهذا الشكل، لكن هذا ليس حجة علينا لأننا لم نطمئن. ربما هو حصل له الاطمئنان نتيجة تراكمات قرائنية بحيث لو بينها لنا لم يحصل لنا الاطمئنان، ممكن ممكن. الطريق الثاني هو أنه عندما يعبر الصدوق بقاله معناه هو جازم بمن بالصدور، جازم الصدوق بقيد في الإسلام. لكن يبقى فيما سبق كنا نحتمل أنه جزمه حاصل من، يعني كنا نحتمل جزم حاصل من أمور حدسية نتيجة قرائن أعمال نظر اجتهادات، بس ما كنا نتكلم ونطوف حول وندور حول هذا الأمر الحدسي. هسه الآن لا، في البيان الثاني نركز على هذا، نقول لما قال قاله اللي هو ظاهر في أنه جازم، خب يدور أمر جزمه، هل هو وليد حس أو وليد حدس؟ وليد حس يعني متولد الجزم من الحس، من الحس يعني شايف روايات كثيرة متواترة حصل من خلالها الجزم له، من حدس هذا الجزم لا، يعني هناك رواية أو أكثر نتيجة أعمال نظرة الاجتهادي وحدسه حصل على جسم. يدور الأمر بين استناد الجزم إلى حس وإلى حدس، وإذا تردد أمر الجزم بين هذين أصالة الحس العقلائية تقول لنا إن شاء الله حاصل لجزم من طريق حسي، واضح له لا؟ هاي إن شاء الله كافية، يعني إن شاء الله موجود تواتر في الرواية أوجب حصول الجزم للشيخ الصدوق. أنت إذا قلت خو إذا أكو تواتر ليش إحنا شو ما نشوف روايات عدنا كثيرة تنقل قيد في الإسلام بس الصدوق شافه؟ الجواب لعله هذا التواتر كان موجود في زمان الشيخ الصدوق وما موجود فيه، وما دونت الكتب الحديثية الشيعية لهذه الروايات، يعني مفردات اللي حصل من خلالها تواتر ما دونت في كتبنا، من جهة أن هم أصحابنا كان هو شنو تتبع المنقولات عن الأئمة سلام الله عليهم للنبويات، وهذه التواتر اللي كان حاصل في صف الأحاديث النبوية، فلذا ما كان هالقد مزيد اهتمام موجود لماذا الاحتفاظ بتلك الروايات اللي تنقل قيد في الإسلام في مجاميعنا الحديثية الخاصة. هذا إلى هنا عبارة عن التقريب اللي تقدم فيما سبق. الآن مناقشات أربعة نحاول أن نذكرها. المناقشة الأولى، الشيخ الصدوق رحمة الله عليه تعبير كان قاله، وهذا إذا أريد نقول يدل على جزمه كما التقريب الثاني هكذا بنى أمره، يقول قال يدل على أنه شنو جازم. خب من المعلوم أنه لو دل على الجزم خب ما يدل على خصوص الجزم الوجداني، ولو جزم تعبدي. فرق الجزم الوجداني عن التعبدي، الجزم الوجداني يعني هو جازم وواجد الكذا، هذا إيه تقدر من خلاله تقول يا بتر تواتر كان وحصل للجزم. أما التعبدي فهذا أقصى، لإن كان فهو يعني أنه قد تحقق من خلال مثلا ماذا مجموعة قرائن أو مثلا شنو روايتين ثلاثة، وبالأثناء أهم ماذا هو من الروايتين لأجل يرى وثاقة الراوي بدرجة كبيرة يتحقق. أنت إذا أجاك زرارة أول الصبح طرق الباب، كنت تعيش في ذاك الزمان، أجا زرارة، قد هو نفس زرارة إذا نقل لك حديث عن هذا واحدة زرارة اللي هو لا يوجب إخباره في الحالات العادية، لا يوجب إخباره إلا حصول الظن إن حصل، بينما أنت قد يحصل لك شنو من عنده. فإذا زرارة إجاكم محمد بن مسلم، هذا إذا أكو فوق 100% هم مات، درجة فوق 100 هم كانت تحصل لك، لأن ذول اثنين على أمان ذول، مع أنه قولهما حسب نوع الإخبارات لا يوجب إلا حصول الظن، سمول لك من الظن لكنه لا. السهنانة أريد نقول هذا خلاصة المطلب، إذا سلمنا بأن قال يستكشف منها حصول الجزم لدى الصدوق، لكن ليش تقول الجزم اللي يصب في وادي تحقق تواتر كان في ذاك الزمان، يعني وجداني، جزم وجداني، خد جزم تعبدي. ما دام أنت هذا قال نستفيد منه الجزم الأعم من الوجدان والتعبد، إذن خصوص الوجداني ما يمكن إثباته، حتى تقول ما دام موجود جزم وجداني معناه تواتر، لأن الجزم الوجداني من يتحقق نتيجة التواتر، بعد الروايات متواترة فيحصل لماذا. هذا الجواب الأول، فنسلم على أنه جزم، لكن من سثبت أن هذا الجزم جزم وجداني حتى يكون منحصر بتحقق تواتر، حتى تلزمنا حينئذ أن همات بنتيجة التواتر. هذا الأمر الأول، الإشكال الأول. الإشكال الثاني اللي يواجه هذا التقريب الثاني، أنه قلت قالت تعبر شنو تكشف لنا عن حصول جزم لدى الصدوق وسلمنا، وحيث نحتمل في هذا الجزم أنه متولد من حس أو نطبق أصالة، تعال ست أصالة الحس العقلائية، يعني سيرة العقلاء جارية على قول إن شاء الله عن حس. ما أنا بالعمدة ما أرد أتكلم أكثر، سيرة العقلاء وين جارية أنت 100%، فيما إذا كان هناك خبر اتردد أمر بين كون عن حس أو عن حدس. إجانا شيخ أحمد وقال مطرت السماء، السان شك على أنه مطرت السماء هو شاهد ذلك، أحس بذلك حتى يكون إخباره مقبول عن حس عفوا، أو لا أعمل اجتهاد ونظر، يعني دخل فرد شخص شاف شو اللي على عباءته شوية ماء وكذا قرينة أخرى وكذا، خرج بهذه الحصيلة أنه السماء تمطر، وربما نافورة كانت ماء وصار ماء على عباءة الغير، وربما لكن هو اجتهاد أعمله، وإلا لم يشاهد ولم يسمع المطر. فإذا دار الأمر العقلاء شنو عندهم؟ جرت سيرتهم، جرت سيرتهم على التعامل مع هذا الخبر مشكوك الحسية والحدسية على شنو؟ أنه أحسد، فيعني يقبلوا. أما أن سيرتهم جارية متى ما شك في الجزم أنه مستند إلى حس أو حدس إلى آخره، هذا أول الكلام أن سيرتهم جارية. إذا ما نحلف أنها ليست جارية لا أقل ما نقدر نحلف على أنها جارية، نعيش حالة شك. فإذا عشنا حالة شك إذا مثل هذه الأصالة، أصالة الحس في الجزم، من نثبتها؟ شلون نثبتها؟ أصالة الخبر عن حس نثبتها بسبب سيرتهم المنضات شرعا. أما أصالة الجزم الحسية عن حس، هذه أصلا هي ما معلوم جريانها حتى نقدر نمضيها نقول بإمضائها، واضح؟ فهاتان إلى الآن مناقشتان في ما قرب به من تقريب لإثبات حجية المرسلة، وهي مرتكزة عليه من هذا التقريب، وهو مرتكز عليه من هذا التقريب، على أن تعبير الصدوق بقاله نستكشف من خلاله أنه جازم، لكن ما ندري أنه جازم من حس أو من طريق حسي أو من طريق التواتر أو من طريق حدسي، يعني قرائن. فبأصالة الحس العقلائي نثبت أنه ناشئ من تواتر، فأنت بعد سيد محمد ما تقدر تعترض، ما دام أكو تواتر لازم تسلم، تواتر أكو في قيدية في الإسلام. هذه ناقشناها إلى الآن بمناقشتين، نطبق هذا المقدار ثم نأتي إلى المناقشتين الأخريين. قال صلى الله عليه وآله سلم أخذ نتيجة الرواية المتواترة عند العامة، ولم يكن نظره ونقل إحداها، ولم يكن نظره إلى بأنه مثلا فيها الهادة في الإسلام أو ليس فيها في الإسلام. هو جابش هاي عندي تقول على أنه يعني أراد أن ينظر لا ضرر ولا ضرار، أراد أن ينقل لا ضرر ولا ضرار، هذه متواترة. أما في الإسلام مو متواترة شنو؟ هذا خلاف. أقول هو نقل في الإسلام، مو ناظر. يعني شنو مو ناظر؟ يعني عندما قال يعني مو جازم في الإسلام، الجزم فقط بالأضرار، هذا خلاف قوله في الإسلام. وأنت هو قال هذه الجملة كلها عبر عنها بأنها مقولة علما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معناه كلها يجزم به. وما يصير حتى تجي لك تنقل لك خبرين واحد ملتصق بالآخر لكن تجزم بالأول، الثاني ما مجزوم، خو كذب هذا راح يصير بالثاني، خصوصا انه يعني انه متواتر هذيك، يعني المتواتر ياه المتواتر محرز التواتر انه لا ضرر ولا ضرار بدون في الإسلام، هذا محرز التواتر. ربما اعتمد على هذا التواتر ونقل الروايه لا بالنتيجه أتى بمكان الصدوق. لا ضرر ولا ضرار، عندك حجه يمكن من خلالها اسنادها الى شنو هاي الجمله؟ رسول الله صلى الله عليه واله، والتعبير قال صلى الله عليه واله. الذيل مالتها في الاسلام هذا شنو؟ قل لي تواتر عندك حجة أو ليس حجة، قل لي. إذا مو حجة خو كذب راح يصير كذا. إذا حجة يعني جازم أنت مو كذا ولا عادل كذا. خو ما يصير شلون هو خو ما عدنا إحنا ماذا تعبيريا؟ قال صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار. وأشك في قوله في الإسلام ما كنت قال وجاب الجملة بين قوسين، فكلها كأنه جازم بها بعض. ظاهرها الجزم بالجميع، وظاهره الجزم بالجميع حسب هذا التقريب عن طريق ماذا أو حيث نحتمل أن جزمه بالجميع من طريق الحس أصالة الحس. قال وفيه أن الألف أن تعبير الصدوق بقاله لو دل على الجزم، يعني هو لا يدل على لو التعبير هذا لو دل يعني لا. ليش لا يدل؟ لأن أقصى ما يدل على الصحة مو على الجزم. لا يدل لو دل يعني حجية، لو دل اللي هو المذكور في كلام السيد الخوي في تقريب السيد الخوي، لو دل على الجزم فهو يدل على الجزم الأعم من الوجدان والتعبدي. بس طبيعي التعبدي هو ذاك الصحة والحجية اللي في كلام السيد الخوي ظاهرا، يعني بشكل شو نقول احنا، اكو علم وجداني حسب بيناتنا، علم وجداني واكو علم تعبدي. العلم الوجداني شنو هو؟ اليقين، اليقين اللي يحصل لي اللي. علم التعبدي هاي اللي ذكر المرزا النائيني اللي قال على انه شنو الظن اللي هو 70-80% الشارع يطي دعم، عدل الايراني يسموه سبسيت، يطي دعم يصعد شنو اذا هو 70 يطي 30 يصعد يصير 100 يصير 100. ليش يصير 100؟ ليش اقول لك سايتي هذا الكلام يجر الكلام هسه؟ ليش واحده من النكات او النكته اللي المرزة مصر على هذه؟ لان اذا ما يصير 100 قاعده قبح العقاب بلا بيان تقبح مؤاخذه الشارع، لان ما اذا ما صاير 100 انت على اي اساس الشارع يجي لك؟ وانا خبر الثقه اذا اجى قال يحرم عليك مثلا شنو اكل هذه التتون، يحرم عليك التتون. اذا قاطع مشكله ما اكو، هذا مو يقبح العقاب بلا بيان، لا يقبح العقاب لوجود البيان، علم، هو فسر البيان بالعلم. أما إذا لا 90% عندك هذا حرام التتون، بالنتيجة يقبح عقاب الشارع لأنه ما صاير بيان، علم ما أكو بالحرمة، أكو 90% بالحرمة، واضح لو لا؟ فاضطر أن يسوي هاي 90 يصعدها لي وين؟ يسويها ولا لكن هذا خو مو وجداني، ما راح يصير وجداني، تعبدي من خلال تعبد الشارع. هسه هنا انا ما اقول الاعم من الوجداني والتعبدي، التعبدي هو شنو خو؟ خو هو اللي يوجب شنو صحة ال الا اذا انت تريد يعني هو هاي السبعين اللي يصير 100 تعبدا، بس هذا خلاف التعبير يعني خلاف المستظهر من العبارة. أسعى على كل حال تعبير الصدوق بقاله لو دل على الجزم يعني ولا يدل فهو أعم من الوجدان والتعبدي، ولا يتعين في الوجداني. لا شن هي يعني؟ شخص يقول سماع مطر مرة شاهد المطر مرة لا، مثلا اسمع الصوت بالأثناء اخبار جويه اكو يجي شخص اخبار اصلا عدل اي ما اكو شيء. احنا نحن على الحاله الاولى اي يصير جزم وجدان، لا صار لنا جزم وجدان. لا عفوا شنو الدليل على انه الاولى؟ السيره معكم؟ لا مو ينسى بل اكثر الاخبار اللي احنا ينقلوها الناس نعلم بانه سامحيه من فلان وفلان. اي والجزم التعبدي يكفي فيه اطمئنانه بصدور الرواية ولو لقراء لو اطلعنا عليها قد لا نراها موجبة للاطمئنان. هذا النقاش الأول. النقاش الثاني أن أصالة الحس لما يدور أمر الوجدان، لما يدور أمر الجزم بين كونه عن حس أو عن حادس، كلت شنو نقول إن شاء الله عن حس، هذا نتيجة تواتر لأصالة الحس العقلائية. لما نرجع إلى العقلاء نشوف هاي أصالة الحس العقلائية اللي معناها سيرتهم على التعامل معه معاملة الخبر الحسي، هاي بالأخبار بالإخبارات مو بالجزم، بالخبر مو بالجزم. إذا نقل لهم خبر يقولون إن شاء الله عن حس، مو إذا جزم شخص يقولون إن شاء الله عن حس. لأقل ما ندري انعقاد سيرتهم كافي هذا لعدم الحجية. قال إن أصالة الحس تجري لتعيين حال النقل، وأنه عن حس لا عن حدس، ولا جزم بانعقادها لتعيين حال الجزم، وأنه عن حس لا عن حدس. وبكلمة أخرى الصدوق شيئا جاي ينقل لنا، في نقل الصدوق أمرين أكو، واحد أنه جاي ينقل لنا الرواية، اثنين أنه جازم بيها. الأمر الأول نقل الرواية، إذا دار أمره بين الحس والحاس أصالة الحس العقلائية محكمة، وإلا لو ما جار يسيرة العقلاء على التعامل مع الخبر المشكوك معاملة الخبر المحسوس. أي خبر الشك في أنه جاي نقل المخبر عن حس أو حاس لازم تتوقف به. شلون تتوقف إذا نقل لك الخبر عن حدس؟ لازم المشكوك هم، لكن سيرة العقلاء سهلت لنا القضية. فبالنسبة إلى الأمر الأول في نقل الصدوق اللي هو نقل الرواية نقول إن شاء الله عن حس، أما الأمر الثاني جزمه بذلك هذا ليس من الموارد التي جرت السيرة على التعامل معه معاملة لذا قال وبكلمة أخرى إن نقل الصدوق يشتمل على أمرين، نقل الرواية وأنه جازم بها، وأصالة الحس، يعني ومعلوم أن أصالة الحس تجري بلحاظ أصل النقل لإثبات أنه شنو منقول عن حس حتى نقدر نتعامل وياه وناخذه دون تعيين حال الجزم، يعني وأنه مستند علما إلى الحس. ليش؟ لأنه لا نجزم بسيرة العقلاء بجريا بوجود أصالة باسم أصالة الحس في الجزم. أصالة الحس في الجزم قلت أصالة لا تغرك، يعني سيرة عقلاء على التعامل معه معاملة المحسوس لعدم الجزم بانعقادها على ذلك. طبيعي من حق شيخ لعله شيخ أحمد يقول لا تقول لعدم الجزم بانعقادها، للجزم بعدم انعقادها على ذلك. سذاك في المرحلة كبيرة نقول له سوى عليك فينا عدم الجزم، ليش ستجزم بالعدم؟ لعل البعض يجزم بالعدم، أما إحنا نقول كافي هو عدم هذا الأمر. المناقشة الثالثة هذا التواتر اللي ذكر البعض أنه ما دام إحنا الجزم انشك أنه عن حس أو عن حدس، عن حس يعني نتيجة وجود تواتر في المقام، هذا التواتر المقصود به يعني التواتر بلحاظ روايات العامة فقط، بلحاظ روايات الخاصة فقط، أو بلحاظ المجموع، شنو المقصود؟ إذا كان هناك تواتر بلحاظ أي وإن كان ظاهر صاحب هذه الفكرة يظهر من عنده أنه لعله هناك، لما نرجع إلى الصفحة الأخرى كان الجواب شفتوها لو لا؟ اقلب صفحة. كان الجواب إن الحديث بما أنه نبوي وديدن الأصحاب لم يكن على ضبط الأحاديث النبوية المروية عن غير الأئمة عليهم، فنحتمل أن التواتر كان ولم يضبط. يعني وين هذا التواتر؟ في روايات الشيعة؟ بالعكس جاي يقول شنو؟ على عدم الضبط روايات الشيعة، ضبط أن هي نبوية ما يضبطوها، مع أنها متواترة ما يضبطوها. يعني التواتر وين عند من؟ عند أبناء العامة، وين كان ظاهره؟ لكن لسه إحنا حتى نسد الفرج نذكر كل الاحتمالات المتصورة، نقول تواتر في روايات الخاصة، تواتر في روايات العامة، تواتر بلحاظ مجموع الروايات. يقول إحنا إذا رجعنا إلى مجموع، أولا إذا روايات الخاصة وحده اسكت رجاء، لأن هو من اللي ناقلها؟ بس الصدوق. بعدين منو اجى؟ الشيخ في الخلاف، ما معلوم أنه شنو رواية أخرى، احتمال هي رواية العلامة في غبن التذكرة، هم احتمال هو ماخذها مالت الصدوق المرسلة. لا هذا يبقى إذن فذلنا نحتمل أنه شنو رواية واحدة. ابن أبي جمهور الأحساء يناقلها عن الشهيد، فإذن ذني مو اثنين واحدة، والشهيد أما يرويها عن أبي سعيد الخدري أما شنو، والفاصل الزماني بيناتهم شقد؟ 600 سنة 700 سنة شقد؟ هذه سنقول فرد نقل آخر غير. لكن على كل حال يعني من الطرق الشيعة أكثر من طريقين ما يمكن، وكلا الطريقين هم مر. شلون يصير تواتر؟ ما تقول لي متواتر ايش لازم يكون في كل الطبقات تواتر؟ مو تجلو لا، أصلا هي مرسلة، هي من قاعة مرسلة، مو أي يعني ما أدري شلون سالبة بانتفاء الموضوع. إذا أعبر مثلا لإيصال الفكرة لعله شنو يسامحني السا. واضح له لا؟ هذا من طريق الخاص، من طريق العام مهما تقلنا ماذا في الإسلام موجود في رواية جابر وما أدري بعد منه أبي لبابة، فما أكو وين تواتر، كل واحد على أحدة ما أكو تواتر. إذا المجموعة ما تريد تلاحظه حتى يصير من المجموع تواتر، أقصى ما هناك تواتر يحصل بلحاظ روايات المجموع في حق صدر الحديث، لا ضرر ولا ضرار. أما في حق القيد في الإسلام فحتى لحاظ روايات المجموع أما ما يحصل لك تواتر، لأنه اثنين عد الشيعة اثنين ما أدد عد وين هذا يصير تواتر. وخصوصا إذا لاحظت التواتر ترى مو فقط شنو العنصر كمي تشوفه، الكيفي هم لازم تشوفه، وذني مرسلات وعرجاء كل واحدة ما تقدر تمشي هي كل واحدة من الروايات، شلون راح يصير تواتر؟ ومو بس تسمع أنه خمس طرق ست طرق، أولا هو خمسة ست وما يسوي تواتر، ثانيا إذا كان مرسل خمسة مرسل إذا جاك 20 مرسلة ما يفيد، فكيف على كل حال هذا ممكن تواتر. لذا قال إن التواتر المحتمل إما بلحاظ هذا، أرجو المعنى ربعا تتم إلى غد إن شاء الله، فقط نقرأ سريعا غدا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.